تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا يستمر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ونحن أطلنا على هذه الجملة متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يعني هذه الجملة إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله طبعا جملة هذه لا شك فيها، وهو كلام دقيق جدا. ولكن هذه الجملة تفهم المشكلة في فهمها وفي حملها على المعنى، على بعض المعاني. يعني إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، يعني المعنى الصحيح لهذا، ما معنى سلم لله ولرسوله؟ يعني أن يفهم كلام الله وكلام رسوله على وجهه ويسلم ذلك، أن يفهم كلام الله وكلام رسوله على وجهه ويسلم ذلك. وكلام الله وكلام رسوله ورد على أساليب اللغة العربية، وأساليب اللغة العربية مختلفة، ليس لها أسلوب واحد. هناك أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز وأسلوب الكناية اللغة العربية. فكذلك كلام الله وكلام رسوله واردان على هذه الأساليب الثلاثة. فالتسليم الصحيح لله ورسوله أن نفهم ما هو حقيقة من كلام الله ورسوله على أنه حقيقة ونسلم، ونفهم ما هو مجاز من كلام الله ورسوله على أنه مجاز ونسلم المعنى المجازي، ونفهم ما هو كناية من كلام الله ورسوله على أنه كناية ونسلم المعنى الكنائي. هذا هو المعنى الصحيح. ولكن هناك فريق من المسلمين يعني يفهمون أن التسليم لكلام الله ورسوله أن نفهمه كله على الحقيقة، هذا ليس تسليما لله ولرسوله. كما أن فهم كلام الله ورسوله كله على المجاز أو الكناية هو تحريف لكلام الله ورسوله وإلحاد في أسمائه وصفاته، كذلك فهم كلام الله تعالى كله على الحقيقة هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، لا يختلف، لا يختلف. نعم، الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز والكناية يحتاج إلى القرينة، وعندما توجد القرينة ينتهي الأمر. ونحن فيما بيننا عندما نتحدث كلامنا ليس كله حقيقة، قسمه مجاز وقسمه كناية وقسمه حقيقة، ونتفاهم فيما بيننا بحسب القرائن. والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية مقامية، المقام يدل على ذلك. يعني هذه لابد أن نفهم كلام أبي جعفر الطحاوي على الوجه الذي ذكرناه، أن نسلم لله ولرسوله بحسب المعنى الذي أراد الله ورسوله، ليس نسلم له على المعنى الحقيقي أن نفهم كلامه كله حقيقة. ونسلم على المعنى له على المعنى الحقيقي، هذا أيضا غير صحيح، ويؤدي حتى ذلك قد يؤدي إلى التجسيم، وقد يؤدي إلى التشبيه، وقد يؤدي إلى إلى كثير من أنواع البدع والضلال، كما أن فهمه كله على المجاز كذلك. نعم نعم. وأما آياته تعالى العيانية الخلقية، يعني تكلمنا على آيات الله تعالى السمعية إلى هنا، يقول آياته العيانية التي تعاين والخلقية التي في خلقه، فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه، يجمع بين الآيات السمعية والآيات العيانية الخلقية، فيلزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، ولكنه لم يتعرض فيما تقدم للفطرة، هنا أضاف الفطرة أيضا. وهذا الكلام يعني المشكلة فيه وفيما تقدم السمع والبصر والعقل، يعني أنه جعل البصر والعقل متقابلان، مع أن كما قلنا المبصرات البصر فقط لا يكفي في الاستدلال بها على وجود الله تعالى، بل العقل عن طريق البصر، والحيوانات أيضا يبصرون ما نبصره، ها لا يستدلون، ما يدركون وجود الله تعالى لأنهم ما عندهم عقل الذي يستدلون به بالمبصرات، مفهوم؟ يعني هو يجعلهما طبعا كأنهما متقابلين، هذا هو المشكلة. والمشكلة الثالثة الأخرى أنه الفطرة كان عليه أن يبين أن الفطرة أيضا تدل على ذلك، على الوحدانية، وهذا صحيح مفهوم، ويبين ذلك ثم يقول اتفقت الأربع على هذا. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة، يعني المراد محبته للعذر يعني أن يجعل الإنسان لا يبقى عنده عذر، مفهوم؟ لا يبقى عنده عذر يعتذر به، لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا معنى الذي يفرضه بالعذر، ولكن التعبير فيه ما فيه. لم يبعث، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة ومحبته لإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، ليس آية فقط، كل نبي معه آيات. قال تعالى يعني كما قلنا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه الآية، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نعم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، يعني أرسلناهم بالبينات مفهوم، والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المقصود هنا قوله بالبينات، يعني نعم إلا رجالا، نعم. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الميزان. ولكن هذا ما وجه دلالته على أن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والآيات فيه خفاء؟ يعني هذا كان الأولى أن لا يأتي بهذه الآية، هنا يأتي بها في محلها. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله تعالى لتدبرها، وقد أشار إليها، يعني أشار الله تعالى إلى بينته بقوله. يعني المشكلة طبعا أن ما هو الدليل على أن هذه ما يأتي لا تدل على أن بينة هود كانت من أخفى البينات وآيات الرسل، وليس من عادة الله تعالى أن يأتي بالبينات الخفية على صدق الرسول. هذا يعني معنى البينات هي ما معناها؟ بينات يعني هي واضحة الدلالة على صدق الرسول، بينة مفهوم. يعني هذا طبعا دعوة لا أعتقد أنها صحيحة ولا يثبتها ما الكلام التالي. نعم. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها، إن أشار الله إليها إلى بينته بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تتوقفون، يعني لا تنتظروا في كيدي. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يعني أنتم حتى إذا يعني ناصيتكم بيد الله، إذا أردتم كيدي فإذا يسر الله لكم ذلك تفعلون، لم يسر لا تستطيعوا أن تفعلوا بي شيئا. إن ربي على صراط مستقيم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فهذا من أعظم الآيات. كيف من أعظم الآيات؟ هو هذا، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، يقول: إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، إلى آخرها. يعني يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه شهادة، واثق به، معتمد عليه، معلم لقومه أن وليه وناصره، وأن لقومه أنه يعني أن الله وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيد وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه يعني ولو يعني ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقاره وازدراء بهم ولو يجتمعون كلهم. يعني لو الوصلية هي يعبر عنها بلو الوصلية، ولو يجتمعون كلهم يعني على كي ثم لا يعاجلونه ولا يمهلونه أيضا لا يبالي بهم ويستهين بهم ويستحقرهم. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، هذا القائم بنصره وتأييده معنى الوكيل، وأنه على صراط المستقيم فلا يخذل من توكل عليه، وأقر به ولا يشمت به أعداءه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فأي آية بعد تقريره لآية سيدنا هود بهذا الوجه، طبعا هي آية عظيمة هذه يعني السياق كلامه بهذه الطريقة ووثاقته بالله وبما هو عليه وعدم مبالاته بهم وبما هم عليه، هذا دليل وبرهان على صدقه. يقول: فأي برهان آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه وتعالى لهم بينها لعباده غاية البيان. نعم، ونتوقف هنا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.